تقول ذكرت ان هناك تنظيما في حدود الشرع، فما الضابط فيه؟ الضابط ان لا يكون يتنافى مع الشرع، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجورك عليك حقا، فاعطي كل ذي حظ حقه. فهذا تنظيم للوقت. ومثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج في غزواته في غاية من السرية وفي غاية من التنظيم وفي غاية من التنظيم، حتى ربما يقطع المسافة البعيدة في الوقت القصير، لأنهم منظمون بخلاف غير المنظم. فممكن أن يخرج من صعدة مجموعة بسياراته يخرج، بعض الناس يجعلها ثلاث ساعات ونصف 4 ساعات، وهم يخرجون من صعدة ويبقون قطر 7 ساعات. كيف هذا يقول انا ما افطرت اريد ان افطر، وهذا يقول ماذا انزل اشرب، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيتاخرون بسبب عدم التنظيم. فالتنظيم في الدعوة بما لا يخالف الدين، والتنظيم أيضا في الجهاد وفي غيره أمر مطلوب. ولا ينكر التنظيم الشرعي سني، نعم، أما التنظيم الذي يضيع عليك وقتك، أنت من حفظة القرآن، يلزمك التنظيم ان تدخل العسكرية وتحلق لحيتك، نعم هذا يحاجز يا اخوان، وتحلق لحيتك من اجل ان تندشت في صفوف الجيش وتدعو الى فكرتك، هذا تنظيم يا اخوان شرعي او تنظيم طاغوتي؟ تنظيم طاغوتي. نعم انت مستقيم على الكتاب والسنة، والتنظيم يلزمك بان ترشح نفسك، ترشح نفسك لمجلس النواب الطاغوتي، نعم الذي يعتمد على التصويت، هذا تنظيم طاغوتي. فالتنظيم الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو طاغوتي. اما الذي لا يتنافى مع الكتاب والسنة فحي هلا، ولا لا يدعو الى الفوضى الا شخص لا يهمه امر المسلمين.